بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 15 من دروس التعليقات على متن درة البيان في أصول الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم، وفقه الله وسدده. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلومه في الدارين وانصر المسلمين. قال المؤلف وفقه الله وسدده: وكل وعيد ورد على ارتكاب منهي بإطلاق لا يستلزم بالضرورة الحكم به على فاعله أو مرتكبه على التعيين، وسواء أكان المنهي عنه قولا أم فعلا أم اعتقادا، فالحكم المطلق لا يستلزم الحكم المعين، فلا تجري الأحكام على الأعيان إلا بعد قيام الحجة بتحقق الشروط علما وقصدا واختيارا وانتفاء الموانع، ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. نعم، أحسنت. هذا في مسألة الضوابط، ضوابط إجراء الأحكام المتعلقة بالكفر والإيمان ونحو ذلك، وأن كل وعيد نقول به ونحكم به حكما عاما، لكن لا يستلزم بالضرورة أن يكون صاحبه، لاحظوا معي، قد وقع عليه هذا الحكم. لماذا؟ قد يكون لعدم توفر الشروط أو لانتفاء الموانع يعني مثلا قد يأتي إنسان وتسمع كلامه يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر قطعا، لكن وقوعه على معينه قد يتخلف. كيف؟ قد يكون مكرها، قد يكون أكره حتى نطق بهذا الكفر وسجل عليه هذا الكفر، وأنت ربما تسمع من وراء جدار أو تسمع من تسجيل أنه قال، إذن هذا يسميه أيضا. قد يأتي إنسان وينكر شيئا من المعلومة من الدين بالضرورة، فهذا كفر، لكن قد يكون حديث عهد بالإسلام فيكون جاهلا، وهكذا. لأن أي حكم معين لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. أما الحكم العام فنطلقه، وهذه هي القاعدة العظيمة التي سار عليها الأئمة رحمهم الله تعالى. من قال كذا من كذا، ولذلك نقول سيأتينا من نواقض الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا وهذا كفر. طيب، لكن حينما يقع من فلان، لا، ليس نسبته إليه كافية أو أنه فعله أو قاله كافيا في أنه يقع عليه الحكم تماما حتى تقوم عليه الحجة وتتوفر الشروط وتنتفي اللوازم. وينبغي أن يعلم أن مسألة توفر الشروط وانتفاء اللوازم ليست من الأمور التي يعني يقال بها في كل حال، وليس كل مدع لها يقبل قوله. انتبهوا لهذا. يعني لو فرض أن إنسان قال والله أنا جاهل، لكن مثله لا يجهل، لا يقبل منه. إذا قال أنا جاهل لا يقبل، لأن مثله لا يجهل هذا، لكن قد يوجد من يفعل مثل هذا وهو جاهل ويقبل عذره. نعم. قوله هنا ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة، هذا في الذين لا يفهمون اللغة العربية. الذي لا يفهم اللغة العربية لا يفهم القرآن ولا يفهم السنة، فهذا قد لا يكون ممن بلغته الدعوة، فلا تقوم عليه الحجة حتى يبلغها. أما من عرف اللغة العربية فهم على درجات كما سيأتي. نعم يا شيخ. والعذر جار في أصول الدين وفروعه ومواطن الإجماع والخلاف على حد سواء وعلى الراجح وفي الجملة، حيث أمكن الجهل فالأصل العذر حتى تقوم الحجة وتبين المحجة. نعم، هذه مسألة العذر بالجهل، والذي يقرره العلماء أن العذر جار، العذر جار في أصول الدين وفروعه، هذا في الجملة، في الجملة، وكذلك أيضا حتى في مواطن الإجماع ومواطن الخلاف قد يقبل العذر الجهل فيه. كما هو معلوم فإن مسألة العذر بالجهل قد دلت عليها أدلة صريحة، ولهذا ألف العلماء رحمهم الله تعالى فيها التأليفات التي تقرر هذه المسألة. ومسألة العذر بالجهل من المسائل التي ربما يقع الخلاف في جانب منها، لأن هناك جانبين: جانب يتعلق بأصل الدين اللي هو التوحيد وما يضده من الشرك اللي هو أصل فهم الإسلام والدخول فيه، وفيه قضايا متعددة تتبع ذلك. فالعلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن تلك القضايا التي هي تابعة لأصل الدين ومسائله سواء كانت ظاهرة أو خفية كلها يدخلها العذر بالجهل. قد يجهل، قد ينكر آية من القرآن الكريم وهو جاهل لا يدري أنها آية من القرآن، مع أن من أنكر آية من القرآن فقد كفر، والقرآن والإيمان به أصل من أصول الإيمان، هذا مقطوع به. لكن هل يمكن أن يقع من إنسان أن يجهل آية أو آيات معينة من القرآن فينكرها؟ نعم قد يوجد، لكن لا بد أن يعلم حتى تقوم عليه الحجة. بقي موضوع أصل الدين اللي هو التوحيد نفسه، هل يقبل فيه أو لا يقبل فيه؟ هذا محل نظر واجتهاد. منهم من قال من بلغه القرآن، من بلغه أصل، هذا هو أصل الدين. يعني ما معنى أصل الدين؟ هو أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يوحد الله، يعبد الله، فقال هذا هو أصل الدخول في الدين، أصل الدين. إذن كل من بلغه القرآن وبلغه هذا الجانب العام من الدين فإنه قد بلغته الحجة، ولذلك لا يقبل عذره، لا يقبل عذره، لأنه معنى لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله، فكيف يعبد شجرا أو وثنا ثم يقول أنا جاهل؟ هذا هو أصل الدين. القول الثاني لبعض العلماء أنه حتى بعض الأشياء المتعلقة بهذا الأصل قد يقع فيها الجهل فيعذر فيه صاحبه، والمسألة محل خلاف وربما تجاذب في مسألة العذر بالجهل في هذه القضية، وهل يقبل أو لا يقبل، وقيام الحجة وفهم الحجة وما يتعلق به. والحقيقة أنا أدعو وكررت هذه الدعوة في مناسبات كثيرة إلى أن مثل هذا الخلاف ينبغي ألا يشغلنا عن المهمة الأساسية للعلماء والدعاة، وهو رفع الجهل عن الناس وإقامة الحجة عليه. بدل ما أختلف أنا وأنت كطلاب علم في هذه المسألة وربما أدى الأمر إلى أن أتبرأ منك وتتبرأ مني، إذن يجب علينا أن ننشغل في رفع الجهل عن الناس، بدل ما نقول والله هل أولئك يعذرون أو لا يعذرون، نقدم جهودنا في أن نقيم عليهم الحجة ونبين لهم التوحيد حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. لكن الأصل هو العذر بالجهل، قضايا الدين هو العذر بالجهل. ولهذا كثيرا ما يورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قصة الرجل الذي حضرته الوفاة وأمر أهله في أن يحرقوه، وقال لئن قدر الله علي ليعذبني إذا مت فأحرقوني وذروني في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. هذا فيه جهل بقدرة الله وجهل بأن الله لا يعيده إذا ذر، ومع ذلك بعثه الله عز وجل وقال له لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك، فغفر الله له. فقيل هذا نوع من العذر، نوع من الجهل، هو ظن أنه إذا أحرق وذر أنه لا يبعث، فظن هذا الظن ولكنه ظن غير صحيح، وهكذا. وينبغي أن نعلم أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى بيان وإلى إقامة حجة. نعم. وكل تأويل انطوى على تكذيب الرسول أو جحد أصل لا يقوم الدين إلا به ولا يعذر صاحبه كالفلاسفة والباطنية في تأويلاتهم فإن صاحبه يكفر. وأما من لم يكن كذلك فبين أن يأثم صاحبه ولا يكفر كعوام المرجئة والمعتزلة وغيرهم في تأويلاتهم، وبين أن لا يأثم ولا يبدع ولا يكفر كالمجتهدين في تأويلاتهم في فروع العقيدة والشريعة. نعم، معناها أن التأويل على ثلاثة أقسام. القسم الأول تأويل لا يقبل فيه عذر صاحبه بالتأويل، فهذا التأويل إذا انطوى على تأويل ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهذا كفر أكبر، ولهذا أطبق العلماء على كفر الباطنية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية الذين أولوا نصوص الكتاب والسنة تأويلات باطنية لا تقبل وتقضي على أصل الدين. فالمذاهب الفلسفية والباطنية تأويلها كفري، هذا نوع. القسم الثاني نوع من التأويل يأثم صاحبه وهو بدعة لكنه لا يكفر، وهذا كالكثير من تأويلات المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيرهم، فهذا قد يأثم صاحبه ويبدع لكنه بتأويله هذا لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة. وتعبير المؤلف كعوام المرجئة والمعتزلة ونحوهم هذا فيه إشارة إلى ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى من أن قد يكون لبعض تأويلات هؤلاء من لا يقبل عذره فيه، كما كانوا يفعلون مع الجهمية ومن قال بقولهم فإنهم يقولون بتكفيرهم، لأن هؤلاء لا يقبل عذرهم نظرا لتكذيبهم لنصوص كثيرة في الكتاب والسنة وتأويلهم لها التأويل الفاسد، التأويل الفاسد. ولهذا حتى قال بعض السلف إن الجهمية غير داخلين في 73 فرقة أخرجوهم منها لهذا السبب. فتأويلات بعض المتكلمين ميله ميل للاعتزال وللإرجاء ولكذا ويؤول النص وكذا، فنرد تأويله لكن لا يكفر. فيه تأويلات في فروع الشريعة هذا معروف، وفروع العقيدة فصاحبها قد لا يبدع لكن يقال اجتهاد خاطئ، قد لا يأثم ولا يبدع لكن يرد قوله، وما ضرب لذلك بمثال بفروع العقيدة أو فروع الشريعة. فيه مسائل من الفروع، هذه الفروع إذا أول هذا النص فإن صاحبه قد نقول إنه مجتهد، مثل بعض ترتيب أحداث يوم القيامة، ترتيب بعض أشراط الساعة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، يعني بعض الأشياء التي قد يكون فيها شيء من التأويل لكن لم يرد فيه نص صريح يبين هذه المسألة، فيكون في هذه الحالة تأويله لها نوع من الاجتهاد، قد يخطأ قد يبين الصواب لكن لا يبدع صاحبه. نعم. والإكراه عذر معتبر يمنع من إجراء الأحكام، وقد قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صحيح، الإكراه هذا بنص القرآن أن من أكره عذر معتبر، فإذا أكره على فعل أو قول، وهذا هو الصواب أن الإكراه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول خلافا لمن حصره بالقول، فإذا أكره وقال قولا أو فعل فعلا وقلبه مطمئن بالإيمان هذا شرط، يعني بعض الناس يرتكب المحظور ويقول أنا مكره، يرتكبه راضيا ويقول أنا مكره، هذا لا يقبل. ما تأتي وتقول أنا مكره إذن أنا معذور بفعله إياه وكأنني أفعله عن قناعة أو عن رضا داخلي، نقول كلا، الإكراه على الكفر إنما يقبل عذر صاحبه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، هذا شرط، لأن بعض الناس يأتي ويقول يا أخي نحن أكرهنا على ذلك وخلص واستمرأ هذا الأمر وفعله وكرره ثم يزعم أنه مكره، لا ينتبه في مسائل الإيمان إلى أن هذا لا يقبل، ولهذا لابد أن يكون على الإيمان وعلى الهدى، فإذا ما أكره يكون مطمئنا بالإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمار لما قال يا رسول الله لم يزالوا بي حتى قلت فيك كذا وكذا، فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعود، إن عادوا فعود، فأنت معذور. نعم يا شيخ. والتكفير بما يؤول إليه المقال ليس بكفر في الحال، ولا يصح تكفير أو تبديع بلازم القول أو المذهب إلا أن يلتزم، والحكم على المعينين في الجملة موكول إلى القضاة المعتبرين والكبار الراسخين من أئمة الفقه والدين. نعم، هذه مسألتان، مسألتان مهمتان، إحداهما لا يجوز التكفير بلازم المذهب ومآله، لأنه قد لا يلتزم به صاحب، قد يقول قولا فيقال يلزم منه كذا وكذا، أن تصف الله بكذا أو أن تتهم الرسول بكذا، لا يلزم منه، ولهذا لا يبدع ولا يفسق ولا يكفر بلازم القول أو المذهب إلا أن يلتزمه. كيف يلتزمه؟ تقول له يلزم هذا فهل تقول به؟ فإذا التزمه وكان كفرا فإنه يكفر، أو إن كان بدعة يبدع. أما لازم المذهب ليس بالمذهب، أما أن تلزمه في النقاش فلا بأس، يعني أن تقول له يلزم من مذهبك، لاحظوا في فرق بين تقول يلزم من مذهبك كذا وكذا وهذا كفر، هذا لا بأس به في النقاش، لكن لا يجوز له أن يجوز أن تقول أنت قلت كذا ولازم مذهبك كذا وهذا اللازم كفر إذن أنت كافر، لأنه قد لا يلتزم، لكن إن التزمه فإنه في هذه الحالة يرتب عليه الحكم، وهذا في قاعدة الحوار معروفة، لازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يلتزمه صاحبه، لكن لازم المذهب يذكر في النقاش والحوار والردود، اذكر لازم المذهب، وهناك فرق بين هذا وذاك. التطبيق المعين في باب الكفر والردة إنما هو على القضاة وعلى الحكام وليس لأحد الناس، فلا يجوز لإنسان سمع إنسانا يرتكب ناقضة ويقول أنت كفرت لأنه أنت كفرت فتستحق القتل فأنا أقتلك وأنا أنفذ، لا، هذا لا يجوز، وهذا لو ترك لتحول الأمر إلى فوضى ولا أدى إلى نوع من والعياذ بالله الفرقة والافتيات على القضاة وعلى الحكام، لكن أنت تقول هذا الذي قاله كفر، فلذلك لابد يكون هناك ذهاب إلى القاضي أو الحاكم وينظر في الشروط والموانع، فإذا أصدر حكما أن هذا ردة يجب إقامة حد الردة، ولا يجوز للأمة أن تترك إقامة حد الردة، لأن إقامة حد الردة مثل القصاص، كما أن القصاص حياة يحفظ الحياة ولكم في القصاص حياة، فكذلك أيضا إقامة حد الردة يحفظ الدين، فينخنس الزنادقة والسحرة والكفرة من هؤلاء، كل واحد منهم لا يستطيع أن يتكلم لأنه يقام عليه حكم الله، لكن لا يقيمه لا حكما ولا تنفيذا قضائيا إلا العلماء والقضاة. أما الحكم العام وأن فهذه تذكر وتلقى في الدروس وغيرها. نعم. الفصل الثالث أنواع النواقض وأقسامها. وأقسامها. نعم. وأقسامها، والنواقض قد تكون قلبية أو قولية أو عملية، وهي تنقسم أيضا إلى نواقض في التوحيد والإلهيات، وأخرى في النبوات، وثالثة في الغيبيات، ورابعة في أبواب متفرقات. نعم، النواقض هذا هو الصحيح، والآن سيذكر نماذج من النواقض، لكن لا بد من مراعاة الضوابط السابقة، كل ناقض نذكره لا بد من مراعاة ضوابطه، فالناقض قد يكون في اعتقاد القلب، وقد يكون بقول اللسان، وقد يكون بعمل الجوارح، ثم أيضا النواقض تكون في الإلهيات وفي النبوات وفي الغيبيات وفي السمعيات، وتكون في مسائل متعددة، وليست النواقض أمرا واحدا فقط، وإنما هي أنواع كثيرة، نذكر نماذج منها. تفضل. فأما النواقض القلبية في التوحيد فمنها ما يناقض اعتقاد القلب وقوله، ومنها ما يناقض عمله. فأما نواقض اعتقاد القلب فهي التشريك بين الله وبين أحد من خلقه في صفات الربوبية كالخلق والملك والتدبير وعلم الغيب، أو اعتقاد وحدة الوجود أو حلوله تعالى في مخلوقاته. نعم، هذه نماذج من النواقض القلبية في باب التوحيد، وهذه يكون باعتقاد القلب ويكون بقول القلب، فذكر من نماذج أو من الأحوال التي تكون فيها نماذج اعتقاد القلب، والعياذ بالله الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله سواء كان في الربوبية، مثلا يعتقد أن فلانا يخلق مع الله، يدبر العالم مع الله. لاحظ معي، الخلق، الملك، التدبير، علم الغيب، فهذا كله شرك أكبر في باب الربوبية، وأدخل فيه اعتقاد وحدة الوجود أو حلول الله تعالى في خلقه، وهذا يقوله النصارى ويقوله غلاة الصوفية. النصارى عندهم أن الله حل في عيسى، وهذا حلول خاص، وعند بعض غلاة الصوفية أن الله يحل في السيد أو الولي، فهذا كفر. أو ما هو أكثر غلوا من هذا، وهو القول بوحدة الوجود وأن الوجود واحد، وهذا مذهب ابن عربي الحاتمي الطائي الصوفي، وهو أيضا قول مجموعة من متفلسفة الصوفية، قالوا بوحدة الوجود، قالوا الوجود واحد، ليس هناك خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود، وإنما الوجود واحد. فهذا القول كما قال العلماء رحمهم الله تعالى هو أشد كفرا من قول اليهود والنصارى. وعليه فالضلال عند الصوفية درجات، الدرجة الأولى الحلول، وهذا ينقسم إلى خاص وإلى عام، أن الله حل، نعم يزعمون أن الله حل في أحد من خلق، فالنصارى يزعمون أن الله حل في عيسى. إيش معنى حل؟ إيه يعني إيش معنى حل؟ مثل ما تضع يعني بمعنى صار فلان محلا لذات الله عز وجل، حل محلا، يعني كأنه صار محلا ومكانا لذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا عند النصارى، لا ندخل في التفاصيل، عندهم ما يسمونه باللاهوت والناسوت. اللاهوت الله، والناسوت عيسى الإنسان، فيقول لك حل اللاهوت في الناسوت، حل اللاهوت، عشان نبين لك المسألة، حل اللاهوت في الناسوت. كيف؟ النصارى اختلفوا، منهم من قال حل اللاهوت في الناسوت مثل، لاحظوا معي، حلول اللبن في الماء. إذا عندك ما وصبيت على لبن حل فيه فاختلط، ما تميز بعضه عن بعض، فصار هذا الناسوت اللي هو عيسى إنسان وإله في نفس اللحظة. منهم طائفة من طوائف النصارى قال حلول اللاهوت في الناسوت كحلول الزيت في الماء، يصير طبقة إيش؟ منفصلة، لكن إيش؟ ما تقدر يعني تنزع الماء، صعب من الزيت، لكن إيش؟ طبقة فيها انفصال. طائفة ثالثة قال لك لا، حلول اللاهوت في الناسوت كالحرارة في الحديدة، كالحرارة في الحديدة. وهذه طوائف النصارى الثلاث، النصاطرة والعاقبة والملكانيين، هي الطوائف الثلاث المشهورة هذه. عند الصوفية عندهم أن الله حل في الحلاج، الحلاج كان يقول سبحاني ما أعظم شاني، ما في الجبة إلا الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يزعم أن الله حل فيه. وهناك الحلول العام الذين يقولون أن الله في كل مكان، وسبق ذكرنا. يتطور الحلول إلى الاتحاد، الاتحاد بين الخالق والمخلوق، ثم يتطور الاتحاد إلى الوحدة، فالله هو الموجودات والموجودات هي الله، والرب عبد والعبد رب، ولا فرق بينهما. وهذا قول ملاحدة الصوفية الذين قال العلماء إنهم أكفر من اليهود والنصارى. نعم يا شيخ، فهذا كله كفر أكبر في اعتقاد القلب. نعم. اعتقاد ألوهية غير الله أو استحقاقه للعبادة من دون الله أو مع الله، وهذا شأن عظيم، اعتقاد الألوهية، تعتقد أنه فيه من يعبد من دون الله، أو عبادة غير الله، أو أنه شريك لله عز وجل في العبادة، وهذا هو الشرك الأكبر المعروف المشهور الذي وقع فيه المشركون، وفي هذه الأمة موجود إلى الآن، يعبدون الأضرحة، والرافضة يعبدون الأئمة عبادة كاملة، يستغيثون بهم ويدعونهم ويسألونهم ويتوجهون إليه بالنذور، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج من الملة. نعم يا شيخ. الشك في الله تعالى أو في رسوله صلى الله عليه وسلم أو في كتابه أو في شريعته. نعم، والشك كما أو في شريعته وحكمه. الشك يا أيها الإخوة كفر، شك في الله، شك في الرسول، أنا ما أدري هل هو رسول أم لا، شك في الله عز وجل موجود أو ليس بموجود، الكتاب هل هذا قرآن كتاب الله أم لا، أحكام الله هل الله أوجب الصلاة أو لم يوجبها، الشك كفر. والمقصود بالشك استواء الأمرين، استواء الأمرين، لأن الظن غلبت أحدهما والشك استواءهما. فإذا كان عنده استوى الأمران ما أدري هل هو هذا أو هذا، فكذا كأنه مكذب، فلا يجوز أن يتطرق الشك إلى الإنسان. لكن لا يدخل في هذا ما قد يخطئ فيه البعض فيظن إن الإنسان قد يرد عليه نص أو آية فتثير عنده شبهة، هذا ليس من الشك، وينبغي ألا تدخل على الإنسان وساوس الشيطان، لأن الشيطان يوسوس الإنسان في هذا الباب، يقول له والله أنت قبل قليل كنت تفكر في القرآن وإنك شكيت، واللي يشك كفر، أنت كافر، ما في داعي تصلي ولا تصوم، أنت كافر، هذا من الشيطان. مثل ما يبتدي مع الإنسان في وسوسته في الطهارة، أنت ما غسلت وجهك، ما غسلت يدك، يشككه، ثم ينتقل معه إلى أنت غير متوضأ، ثم أنت صليت بلا وضوء، والمصلي بلا وضوء صلاته باطلة، إذن أنت تارك الصلاة، وتارك الصلاة كافر. فمسكين هذا الإنسان، يصبح لديه من الهم والغم والمشاكل ما الله به عليم، لا ينام في الليل ولا يأكل كما ينبغي ويقلق، وهذا الشيطان راكب فوق كتفه. ولهذا أخطر ما فيه ما نسميه نحن الوسوسة في الوسوسة، هو يوسوس لك يقول لك ما توضيت وما يكفي، وإنما يوسوس لك في الوسوسة نفسها وينقلها من أمر إلى آخر، فهذا كله من الشيطان الرجيم، ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى في الجانب الفقهي حسموا مسألة الوسوسة حسما ينبغي أن يدركه الرجال والنساء وجميع المسلمين، بعد نهاية العبادة لا تلتفت إلى الشك، إذا انتهت العبادة لا تلتفت إلى الشك، توضيت وانت ذاهب للمسجد جاك الشيطان قالك ترك ما غسلت وجهك ما غسلت رجلك، لا تلتفت إليه، صليت ترك ما صليت إلا ثلاث، لا تلتفت، طفت سبعة أشواط ولما وقفت عند المسعى ضربك الشيطان كذا من هنا قال أنت طفت ستة، مسكين أنت عدك غلط، هم يدهور مسكين هذا الحاج أو المعتمر ويصبح يسعى وهو ما يدري، وربما سعى ثمانية أو عشرة وتلخبط كل أمر. لا يلتفت إلى العبادة بعد نهايتها من جانب الشك، إنما يلتفت إلى اليقين، إذا في شيء يقين 100%، واحد قال ترك صلاة الثلاث يا ابن الحلال قال أنت 100% وصدقته، هنا زد رابع، أو إنك تبين بعدين أنك على غير طهارة يقينا خلاص أعد الصلاة، لكن أن يأتيك شك في الأثناء فلا تلتفت إلى هذا حتى تسلم من مداخل الشيطان. نعم يا شيخ. الإلحاد في أسمائه تعالى وصفاته بجحدها وإنكارها أو بتسمية الأصنام بأسمائه تعالى أو وصفه تعالى بالنقائص أو القبائح أو تشبيهه تعالى بخلقه في الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إي نعم، وهذا المقصود به جحد الجهمية، أي هو الجهد التام وليس التأويل لبعض منها كما سبق، سبق أن بينا التأويل لبعضها لا، لا يلزم منه كفره، وإنما الجحد الإلحاد، وأن يجحد أسماء الله وصفاته التي جاء بها الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا كفر. أو في مقابل ذلك يصف الله بالنقائص والعيوب والعياذ بالله، فمن وصف الله بالنقائص والعيوب أو شبه الله بخلقه فهذا نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه كفر، وهذا يدل على براءة السلف رحمهم الله تعالى مما يقوله مخالفوهم من التجسيم والتشبيه في مذاهبهم. نعم. وأما نواقض عمل القلب فمنها كفر الإباء والاستكبار، وهو كفر إبليس وأعداء الرسل، وحقيقته ترك الانقياد لأمر الله تعالى. نعم، هذا عمل القلب، لكن تصديق القلب لا، مصدق هو إبليس، مصدق بقلب ربي بما أغويتني أنظرني إلى يوم يبعثون، مصدق بالله ولا غير مصدق. لكن ما هو كفر إبليس؟ الإباء، أبى أن ينقاد، كما ذكرنا في درس الصباح. يجيك واحد يقول أشهد أن هذا محمد رسول الله، لكن يأبى أن يتبع، فهذا كفر الإباء والاستكبار، لأنه غالبا يأبى استكبارا والعياذ بالله. نعم. ومنها شرك النية والإرادة والقصد، ومنه أكبر ومنه أصغر. أحسنت، هذا تنبيه جميل. النية والقصد والإرادة، هذا منه ما هو أكبر إذا كان في أصل الأعمال، وهذا كفر المنافقين، أصل أعمالهم لا يراد بها وجه الله، فهذا كفر المنافقين. ومنه ما هو أصغر كما سيأتي، مثل الرياء، قد يرائي في عبادة فتبطل هذه العبادة، قد يرائي في أثناء العبادة فتنقص هذه العبادة، على خلاف وتفصيل بين العلماء رحمه الله تعالى، ولذلك قال منه أكبر ومنه أصغر. نعم. ومنها شرك المحبة، كأن يحب مخلوقا كحب الله. نعم، والمحبة أيضا منها أكبر ومنها أصغر، المحبة مع الله منها أكبر ومنها أصغر، لكن تكون أكبر كفرا أكبر إذا أحب مخلوقا كحب الله، فإذا بلغ هذه المرتبة فإنه يكون كفرا أكبر في باب المحبة. أما أن يحب المال أو المرأة فينقص عمله وطاعته، فهذا مش نسميه من الشرك الأصغر في الإرادات. نعم، ولذلك حتى المحبة منها أكبر ومنها أصغر. نعم. وأما النواقض القولية في باب التوحيد فمنها سب الله تعالى والاستهزاء به أو سب كتابه، وهما محل إجماع. نعم، وهذا واضح جدا. ناقض قولي أن يسب الله، يستهزئ بالله، يسب كتاب الله، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، وربما يأتي الإشارة إليه، فهذا كله كما قال محل إجماع. من سب الله واستهزأ به أو سب كتاب الله ونحو ذلك، والكلام الآن في الناقض، يعني كتاب الله قد ينكره، هذا يسمى ناقض في التصديق، قد يبغضه فيكون ناقض في عمل القلب، قد إيش ها يستهزئ به فهذا ناقض في اللسان، وقد والعياذ بالله يطأه وهو يعلم أو يضعه في مكان قاذورات، فهذا إيش في العمل، ناقض في العمل. فهو هنا ذكر الناقض القولي، ولهذا قال وهذا محل إجماع. نعم. ومن النواقض العملية في باب التوحيد الشرك في العبادة والنسب، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله، كأن ذبح أو نذر أو طاف أو صلى لغير الله تعالى أو دعا غيره، فقد كفر أو أشرك، ولا يشترط أن يعتقد في معبوده صفات الربوبية. صحيح، هذا مهم جدا. السابق في موضوع الاعتقاد أن يعتقد أن مخلوقا يعبد، هذا اعتقاد أنه هذا المخلوق أو هذا الضريح يجوز عبادته، هنا لا، أن يعبد هو عباده نسك، يصلي له، يسجد له، يطوف عليه، يذبح له، ينذر له، فهذا إذا صرف أي نوع من أنواع العبادة له فهو كافر، فهذا كفر وشرك أكبر، ولا يشترط في معبوده أن يعتقد أنه إيش؟ أن يعتقد أن فيه صفات الربوبية، لا يشترط هذا، لأن بعض القبوريين يقول لك أنا أتوسل إلى صاحب القبر، أستغيث به وأدعوه، لكن أنا أعلم أن الرب هو الخالق، أنا لا أعتقد في هذا، نقول لا يشترط هذا، لو اعتقدت فيه الربوبية هذا كفر آخر مستقل، لكن كونك تعبده وتستغيث به هذا كفر، تذبح له وتنذر له هذا شرك، وهذا بين. نعم يا شيخ. ومنها الحكم بغير ما أنزل الله، ومنه أكبر ومنه أصغر. نعم. أكمل على أساس التفصيل. فمن ترك الحكم بما أنزل الله في واقعة أو وقائع لهوى أو رشوة أو خوف أو مصلحة دنيوية أو نحو ذلك مع الإقرار بخطئه ويقينه بمعصيته فهو كفر أصغر وكفر دون كفر. ومن تركه مستحلا تبديله أو التشريع من دونه أو جحدا لوجوبه أو رأى أنه مخير فيه أو أن حكم الله لا يصلح أو أن حكم غيره أصلح أو أنه مساو لحكم الله وهو كافر خارج من الملة وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم، وهذا هو التفسير الدقيق الذي ذكره المؤلف وفقه الله عز وجل. الحكم بغير ما أنزل الله قسم، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. والأكبر كما ذكر هنا أنواع، على رأسها كفر العلمانيين والزنادقة الذين يعتقدون عدم أحقية الله في الحكم بين الناس، هذا مذهبهم، مذهب العلمانيين هو ليس لله أن يحكم بيننا، نحن نحكم أنفسنا، ليس لله أحقية أن يحكم، مثل ما يعبر بعضهم ما لنا علاقة بالسماء، لسنا محتاجين إليها، نحن ننظم أنفسنا بأنفسنا. فهذا يعتقد عدم أحقية الله في الحكم، ليس لله أن يحكم. الثاني أن يعتقد أن غير شريعة الله أفضل من شريعة الله، هذا أيضا كفر أكبر. الثالثة أن يعتقد أن غير الشريعة مساوية لشريعة الله. الرابعة أن يعتقد أن شريعة الله أفضل لكن يجوز التحاكم بغير شريعة الله، يجوز، هذا أيضا كفر أكبر، وإن فضل الشريعة لكنه جوز التحاكم إلى غير شريعة. السادسة أن يعتقد أن أحكام الله لا تصلح للعصر الحاضر أو أن أحكامه وحدوده همجية أو غير ذلك مما تأتي أو يقوله كثير من هؤلاء، فهذا يكفر. وإن كان عنده شيء من الجهل في بعض الأشياء يزال عنه الشبهة، يبين له، لكن الأصل فيه أنه يكفر. القسم الثاني أن يكون كفرا أصغر، وهذا إذا أقر بالشريعة وتحاكم إليها لكنه لم يحكم بها في نازلة أو واقعة أو حادثة لهوى أو شهوة أو رشوة ولو تكرر، تبيه لهذه المسألة، لكن الأصل فيه أنه يحكم بشريعة الله، لكن في هذه الواقعة لأجل قرابة فلان والعياذ بالله غير الحكم، في هذه الواقعة أعطي رشوة فغير الحكم إلى آخره. فماذا نقول عنه؟ نقول لقد ارتكب جرما وكبيرة، وكما قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته ارتكب ما هو أشد من الزنا والسرقة، يعني هذا الحاكم ارتكب كبيرة أشد من الزنا والسرقة، لكنه كفر أكبر لا يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه لا يبدل الدين، لا يغير الشريعة، لكن من غير الشريعة، ألغى الشريعة ووضع مكانها الأحكام وجعلها موافقة للشريعة في أنظمتها وهي مخالفة لدين الله عز وجل، فهذا الذي نص العلماء رحمهم الله تعالى على أنه خطير جدا. فتبين بهذا ما قرره السلف رحمهم الله تعالى. انظر إلى تاريخ المسلمين لما يكون إمام الجور وإمام كذا، هذا هو الواقع، كانت الدولة الإسلامية تحكم بالشريعة، لا تحكم بغيرها أبدا، لكن تجد الحاكم يجور فيظلم هذا، وتجد القاضي فلان يأخذ رشوة، وتجد كذا وظلم وظلمنا وظلمنا وظلمنا، كل هذا لا يغير من الحمد لله. هل هو كفر أكبر ينقض؟ لا لا لا لا، هذه كلها كبائر يرتكبها أصحابه، قد يرتكبها الحاكم فيظلم، أو قد يرتكبها القاضي فيظلم، فهذا يجور وهذا يظلم وهذا كذا، لكن كلها حوادث لا تخرج من الله. بعض الذين أرادوا أن يتكلموا في هذه المسألة، لا، قال نحن نقول لابد من ضبطها ضبطا دقيقا، لأن بعضهم يقول حتى لو حكم مرة واحدة برشوة فهو كفر أكبر، نقول هذا قول غير صحيح. ولهذا الخوارج الذين قال فيهم ابن عباس لم في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر، قال ليس الكفر الذي يذهبون إليه. الخوارج قالوا أصلا أي واحد مرتكب كبيرة حاكم بغير ما أنزل الله، وهذا موجود في كتبهم، يعني عندهم شارب الخمر يحكم بغير ما أنزل الله. ليه؟ لأنه كانوا يستحل الخمر، كيف تشربه وانت تعرف أنه حرام؟ اختلط عليهم الأمر. فهمتم هذه المسألة؟ ولهذا تجد الواحد منهم يقول: عجبا لكم لنا أهل السنة، إن قال الخمر حرام حلال ولم يشربها كفر، وإن شربها وملأ بطنه منها من غير استحلال فهو مرتكب لكبيرة. لاحظتم؟ نقول نعم، هذا هو المنهج الصحيح. فرق بين من يستحل فيكذب بما هو معلوم من الدين من الضرورة، هذا مكذب، مكذب للقرآن، وبين إيش؟ من هو مصدق بهذا الحكم لكنه لهوى، لشهوة، شرب هذا الخمر، فنقول هذه معصية ينال عليها العقاب والحد في الدنيا. ولو أنه كان كافرا لقتلناه، ولقتلنا السارق، ولقتلنا الزاني، على كل حال محصنا أو غير محصن. لكن إقامة الحدود تدل على أنها كبائر وتنقض مذهب الوعيد. نعم يا شيخ. والسعي لإقامة سلطان الشريعة في البلاد وفي قلوب العباد على المنهاج الرباني فرض شرعي وعمل مرضي، ويتأتى بالاعتصام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، تصفية لما أصاب العقائد من الشوائب، وتربية على منهج أهل السنة اللاحب. أي والله صدق، هذا كلام عظيم. إقامة سلطان الشريعة يجب أن يسعى فيه المسلمون، لأن سلطان الشريعة في أكثر بلاد المسلمين إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، أكثر بلاد المسلمين عطلت فيه شريعة الله عز وجل. فيجب السعي لإقامة سلطان الشريعة في قلوب العباد وفي أحكامها وفي أحكام الشرع، والاعتصام بالكتاب والسنة وتربية الناس على ذلك. فلا بد من الدعوة إلى هذا، وأيضا أن يدعى الناس ويدعى الحكام إلى تحكيم شريعة الله سبحانه. هذا باب عظيم، بل هو باب من الجهاد والمجاهدة، بل هو من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن من أكبر المنكرات بعد قضايا نقض التوحيد في الشرك ونحوه تعطيل شريعة الله عز وجل عن التحاكم إليها في بلاد المسلمين. ولهذا البلاد التي حفظها الله في إعلان الشريعة عليها أن تحافظ عليها، ولتحذر كل الحذر من الخروج عنها. لا بد من الحذر، لأن هناك من العلمانيين والمفسدين يريدون نقض هذا التحاكم إلى الشريعة. فلنتق الله عز وجل، ولنتعاون، ولنكن دعاة إلى هذا، صالحين مصلحين. نعم. والاستحلال الذي اتفق أهل السنة على تكفير صاحبه تارة يكون بعدم اعتقاد الحكم الشرعي، وهذا يؤول إلى كفر التكذيب وهو ناقض لركن التصديق في الإيمان، وتارة يكون برد الحكم على الله ورسوله وعدم التزامه أو قبوله، وهذا يؤول إلى كفر الإباء والاستكبار وهو ناقض لركن الانقياد. نعم، هذا الاستحلال ما أقولك مستحل، وهذا صحيح، لأن بعض الناس يغلط في كلمة الاستحلال. فنقول الاستحلال الذي اتفق العلماء على تكفير صاحبه يكون بعدم الاعتقاد، كما ذكرنا قبل قليل. يقول الخمر حلال، الربا حلال، فهذا ما وجب الإيمان والتصديق به، إذا كذب فهو مستحل. وأحيانا يكون الاستحلال بكفر الإباء والاستكبار، بمعنى أنه لا ينقاد، يأبى. نعم يا شيخ. والتحاكم إلى غير ما أنزل الله رضا واختيار النفاق لا يجتمع مع الإيمان، فليحذر منه. نعم، يكون إنسان يرضى به، أما مكره فلا. إنسان مسلم في بلد الكفار يضطر للتحاكم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أن يرضى ويتحاكم إلى غير شريعة الله اختيارا فهذا لون من النفاق، لأنه جاء في كتاب الله عز وجل في صفة المنافقين أنهم يكرهون ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا إيش؟ ما أنزل الله. وقال تعالى: وإذا دعوا، ها نعم، إذا فريق منهم معرضون. وآيات كثيرة تبين أن من صفات المنافقين يرفضون التحاكم إلى الشريعة، فليتق الله العباد. نعم. هذه قضية تفصيلية، ما هي مشكلة، قضية تفصيلية، ليس هذا موضع تفصيل. في أحكام أحيانا ينظر فيها، نعم، لأنه في حق له شرعي وفي حق ليس له فيه حكم شرعي، وفي مسائل ينبغي للمسلمين إذا كانوا جالية معينة أن يتحكموا فيما بينهم، يعني فيها عدة تفصيلات. نعم. وكل ما أحدث من الأقوال والأفعال ومناهج الحكم على خلاف الشريعة فهو رد، لا حرمة له ولا أثر يترتب عليه إلا ما دعت إليه الضرورة. نعم، كل ما كان خلاف الشريعة فهو مردود، الابتداع والأحكام المخالفة. أما من الذي لا يخالف الشريعة من المستجدات والنظم وغيرها، هذا ما فيه مشكلة. أنت تنظم المدارس أو تنظم الجامعات أو تنظم البلديات، ما فيه مشكلة ما دام لا يخالف الشريعة، ليس فيه مشكلة. لكن الذي يخالف الشريعة يجب أن يرد، يجب أن يرد ولا يقبل إلا إذا دعت إليه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة أحيانا يأكل الميتة الإنسان، فما كان منه ضرورة لا بد منها فهذه تقدر بقدرها، أما في غير ذلك فلا يجوز أن يوضع نظام أو غيره يخالف شريعة الله. انتبهوا لقضية المخالفة. نعم يا شيخ. ومن النواقض القلبية في باب النبوات اعتقاد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباعه، أو أن لغيره خروجا عن اتباعه. نعم، وهذا موجود في طوائف من غلاة الصوفية والرافضة والباطنية، يعني يزعمون أن هناك طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن هناك طريق إلى الله ولعبادة الله غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، لا يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرافضة عندهم الآن سلسلة آل البيت، هذه هي الطريق، وما عداها لا يقبل، لا يقبل أبدا. ولهذا صار لهم سلسلة وتاريخ وأسانيد غير أسانيد المسلم، فلا يقبل إلا عن طريق المعصوم. من أين دليلكم هذا؟ أين دليلكم هذا؟ طيب وما جاء به رسول الله؟ فهذا أيضا، ولهذا أيضا عند الصوفية تجدون من يزعم أن الشيخ إذا بلغ مرتبة معينة صار له اتصال مع الله، بعضهم يأخذ عن الخضر، فهذا كله والعياذ بالله من الضلالات التي قال العلماء رحمهم الله تعالى أن من ظن أن أحدا يسعه الخروج على شريعة الله عز وجل كما وسع الخضر على شريعة موسى فقد كفر، لأنه لا شريعة إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. ومنها ادعاء النبوة لنفسها واعتقادها في غيره، أو تجويزها بعد ختمها، أو إنكار ختمها، أو إنكار ختمها، وهذا الحمد لله واضح مستبين. من ادعى النبوة كفر، من اعتقد أن هناك أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي فقد كفر، اعتقدها لنفسه، اعتقدها في غيره. من قال إنه لم تختم النبوة فقد كفر، من أنكر ختم النبوة فقد كفر، وهذا والحمد لله بين واضح مستبين للأمة. نعم. ومنها إنكار الكتب المنزلة إجمالا، أو إنكار بعضها بما مما يجب الإيمان به تفصيلا، وكل ذلك يناقض قول القلب. صحيح، إنكار الكتب، ينكر التوراة، ينكر الإنجيل، هذا كله إنكار القرآن، إنكار بعضها كله كفر. نعم. وبغض وكراهية ما جاء به الرسول مما ينافي عمل القلب من المحبة والرضا والقبول. نعم، وهذا أحد كفر النفاق، أحد أنواع كفر النفاق، بغض وكراهية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أشهر صفات المنافقين قديما وحديثا، أن يبغض ما جاء به الرسول أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا نفاق، وهو موجود لدى المنافقين والعلمانيين، يكرهون أحكام الله، يبغضون أحكام الله، مثل حد الردة يبغضونه، مثل حد الزنا والسرقة، مثل قضية الحجاب والمرأة يغرونه، هذا نفاق أكبر والعياذ بالله. لكن ننبه هنا إلى أن ما قد يشق على النفس أو يخالفها طبعا لا يدخل في هذا الباب ما قد يشك على النفس أو يخالفها طبعا، فليس هو داخل في هذا الباب ما دام موقنا بشريعة الله سبحانه وتعالى. ويضرب لذلك مثل مثل كراهية المرأة لزواج زوجها، فما يأتي أحد ويقول كيف تكرهين، كيف تغضبين، تبغين ما شرع الله، الله شرع لزوجك التعدد. فنقول لا، هذا لا يدخل، لأن هذا شيء ركبه الله عز وجل في طبائع بني آدم. نعم يا شيخ. ومن النواقض القولية في باب النبوات سب الأنبياء عامة أو نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، فمن استخف بنبينا صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الأنبياء أو أزرى عليهم أو آذاهم فهو كافر بالإجماع. نعم، وهذا من نواقض المشهورة، سب الأنبياء كلهم أو أحدهم أو سب النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء، من سب نوحا أو إبراهيم الخليل أو عيسى أو موسى أو محمدا أو استهزأ به أو أزرع عليه أو آذاه بقول أو فعل، بقول مثل أن يتكلم ويسخر منه هذا أذى، أو بفعل مثل أن يضع للنبي صلى الله عليه وسلم صورة هذا كله كفر والعياذ بالله بالإجماع، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. فإن قيل فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاقب من اعترض عليه لما قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فنقول هذه لها علتان، إحداهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك الحق بعد موته صلى الله عليه وسلم، ما في أحد يملك الحق في العفو، الرسول له أن يعفو. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيم الحد على مثل هؤلاء لعلة معروفة، وهي ألا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. نعم. ومن النواقض العملية في باب النبوات الاستهانة العملية بالمصحف كأن يضعه تحت قدميه أو يلقيه في القاذورات أو السعي إلى تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان. وهذا واضح ما يحتاج إلى تعليق، أي استهانة في المصحف، أي استهانة أو يلقيه في كما يفعل السحرة والمشعوذ، نعوذ بالله، هذا من أشد أنواع الكفر، تغييره تبديله تقليبه، أي إنسان يحاول أن يغير شيئا في القرآن الكريم فهو كفر أكبر. نعم. ومن النواقض القلبية والقولية في الغيبيات إنكار الملائكة أو الجن أو السب أو الاستهزاء بشيء من ذلك وهو تكذيب للوحي وخرق للإجماع. نعم، إنكار الملائكة كفر، إنكار الجن كفر، وهذه غير مسألة أن الجن يدخل في الإنس، هذه بدعة وضلالة إذا قال لا يدخل، لكن إنكار الجن كفر، إنكار الملائكة كفر، السب والاستهزاء بها هذا أيضا كفر، إنه والله الملائكة وإنه كذا وإيش، وتجي الملائكة وتحضر الملائكة ويبدأ يسخر من هذا، هذا والعياذ بالله كفر. أو يقول لك هذا يقول جني وجني وما أدري شلون، والجني والجني بما يقتضي أنه يسخر مما جاء به كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا كله خرق لما أجمعت عليه الأمة. نعم. ومنها إنكار البعث والوعد والوعيد أو الاستهزاء والسب لشيء من ذلك. نعم، فإنكار البعث والوعد والوعيد، إنكار البعث بعد الموت هذا كفر أكبر، لأنه ناقض للركن الخامس من أركان الإيمان. كذلك أيضا إنكار الوعد والوعيد، لأنه ما في وعد ولا جنة ولا نار، والاستهزاء بذلك، وهذا واقع في كثير من وسائل الإعلام، يسخر إنه والله هذا يريد الجنة، يريد الحور، يريد الحور العين، هذا كله والعياذ بالله من الاستهزاء. نعم، وهذا كله والعياذ بالله نفاق، نفاق وكفر أكبر، وعلى من صدر منه شيء من ذلك أن يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم. نواقض أخرى، ومنها ما هو متفق عليه ومنها ما اختلف فيه، فمن المتفق عليه مما يناقض قول القلب إنكار معلوم من الدين بالضرورة، ومنه إنكار حجاب المرأة أصلا واستباحة التعدي مطلقا. نعم، هذا أمثلة يناقض قول إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، مثل ما ذكرنا تحريم الخمر أو وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج، من أنكر منه وكذلك أيضا من أنكر حجاب المرأة أصلا، وهذا في قيد جميل، يعني والعياذ بالله لو قال وجه المرأة قلنا هذا مسألة خلافية، لكن لو قال لك لا أصلا الحجاب غير واجب على المرأة، لا أن تتعرى لا أن تخ... فيقال هذا ينكر ما هو إيش مقطوع به من الكتاب والسنة، هذا لو كان يؤمن بما في الكتاب والسنة ما قال هذا الكلام، وهذه مزلات وأقلام يقولها كثير والعياذ بالله من المفتونين والمفتونات. أما كونه يقر ثم أو تقر ثم يعني كما يقال تتبرج أو تتعرى، هذه معاصي. فرق بين الحالتين، فرق بين ممثلة أو راقصة أو مذيعة أو شيء من هذا تظهر مفاتنها قل أو كثر لكنها توقن وتعلم أنه هذا إيش، أن شرع الله يمنعها من ذلك، لكن هكذا هي تقول، هذا فرق بين هذا وهذا. لكن أن يأتي قال ويقول لا يلزمنا، المرأة لها أن تفعل هذا، فهذا لا شك أنه تكذيب، لأنه تكذيب بما جاء به الكتاب والسنة الصريح. نعم. ومما يناقض اعتقاد القلب وعمله النفاق، وهو القول والفعل بخلاف ما في القلب. نعم هذا النفاق. نعم أكمل بعد. ومنه مكفر وهو الأكبر، وغير مكفر وهو الأصغر، وهو من جنس المعاصي. كما سبق النفاق ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، فالنفاق الأكبر والعياذ بالله هو أن يكون دخوله في الإسلام وتوحيده وصلاته لغير الله، هذا هو أصل النفاق، هذا هو أصل النفاق والعياذ بالله. ومثله ويدخل فيه أيضا أن يكون مظهرا للإسلام ومكذبا لله أو للرسول في باطنه، فهذا نفاق. ومن أنواعه بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بانتصار أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النفاق الأصغر فهي بعض صفات المنافقين، إذا حدث كذب أو إذا وعد أخلف أو إذا خاصم فجر. نعم. ومما يناقض عمل القلب بعض أنواع موالاة الكفار، فمن والى كافرا لكفره فقد نقض أصل إيمانه بالله ورسوله، ومن ذلك متابعتهم في التحذير والتحريم والتشريع والتشبه بهم في أمور دينهم. نعم هذا ما يقضى على القلب، إذا والى كافرا لكفره معناها رضي بكفره، انتقض أصل إيمانه، تابعه في التحليل والتحريم المناقض لشريعة الله عز وجل، هذا أيضا والعياذ بالله تابعه لكفره، هذا كمن يرتضي دين اليهود أو دين النصارى ويرفض دين الإسلام. التشبه بهم هذه مسألة فيها تفصيل، التشبه بهم في أمور دينهم رضا بها ومعرفة بها، فهذا التشبه والعياذ بالله قد يكون ويؤدي به صاحبه إلى الكفر الأكبر. أما التشبه في أمور أخرى من عاداتهم فهذه قد لا تكون كفرا أكبر، قد لا تكون كفرا أكبر. يعني ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه من لبس زنار النصارى ولبسة النصارى وصلبان النصارى هذا تشبه بدينهم، لأن هذه الأشياء التي تميزهم بدينهم، لكن لو أنه قص قصتهم أو شعرهم أو نحو ذلك فهذا تشبه ببعض أمور عاداتهم، وإن ارتبطت أحيانا ببعض الدين لكن التشبه بها لا يكون من الكفر الأكبر. وعليه فالتشبه مثل الموالاة درجات، منها ما هو كفر أكبر ومنها ما هو من المعاصي أو الشرك الأصغر. نعم. ومظاهرة الكفار على المسلمين مراتب، منها ما ينقض الإيمان ومنها دون ذلك. نعم هذا هو الصحيح، مظاهرة الكفار على درجات اللي هي إيش ما يسمونه بالموالاة كما قلنا سابقا، موالاة درجات، منها ما تنتهي إلى المظاهرة التامة والمناصرة للكفار على المسلمين فهذا كفر أكبر، منها ما هو دون ذلك، فهذه درجات ينبغي أن ينتبه لها، وبعض الناس يجعلها كلها شيئا واحدا، هذا خطأ. نعم. ومنه الدعوة إلى وحدة الأديان أو دعوة صحة التدين بها جميعا أو بأيها أو جواز التحول من الإسلام إليها. وهذه من الأشياء الخطيرة، دعوة لوحدة الأديان هذا لا شك أنها كفرية. وحدة الأديان ليست واحدة، دين الإسلام ناسخ لها، فالدعوة إلى أنه الأديان واحدة، تعالوا نلتقي نحن وإياكم، هذا كله والعياذ بالله كفر. أو صحة التدين بها أو ببعضها، يقول لك ما في فرق، صير يهودي نصراني خلاص كلها أديان متقاربة. أو يجوز التحول عن الإسلام، يترك الإسلام ويذهب، كل هذا دين وهذا دين، هذا كله من الكفر الأكبر. نعم. والعلمانية التي تعني عزل الدين عن الحياة كلا أو جزءا هي والإيمان ضدان لا يجتمعان، إذ هي في حقيقتها رد لمرجعية الوحي ومناقضة للتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه حقيقة كبرى، وقد أجمعت المجامع الفقهية والعلمية على أن هذه العلمانية بهذا المعنى كفر أكبر مخرج من الملة، لأنها ترفض التحاكم إلى الدين، سواء منها ما يرفض التحاكم إلى الدين كلية ويسمونها العلمانية الكاملة أو الكلية أو الصلبة، يعني علمانية صلبة ترفض الدين من أول إلى آخر، أو علمانية جزئية يقبل الدين لكن بشرط ألا يتدخل في شؤون الحياة، ليس له علاقة بالسياسة، ليس له علاقة بالاقتصاد، ليس له علاقة بقضايا المرأة، هذه علمانية جزئية، وكل منهما كفر صراح. نعم. ومما اختلف فيه من النواقض سب الصحابة رضي الله عليهم، والصحيح أن من سب جميعهم أو معظمهم ورماهم بالكفر كفر، بخلاف من سب بعضهم من غير طعن في دينهم رضي الله عنهم. هذا صحيح، هذا تحقيق الذي ذكره المؤلف، هو التحقيق الدقيق في المسألة، لأن فيها خلاف، منهم من قال سب الصحابة يكفر ومنهم من قال لا يكفر. التحقيق ما هو؟ إذا سب جميع الصحابة أو شتمهم أو كفرهم فإن هذا مكذب بالقرآن والسنة، مثل الذي يستحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فهذا كفر أكبر. أما إذا سب بعضهم فهذا لا يكون كفرا أكبر، لكن بشرط ألا يطعن في دينه. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى، إذا سبه لأجل أمور دنيوية، كأن يقول الصحابي فلان طالب ملك، الصحابي فلان فعل كذا لأجل كذا، لأجل قبيلته، لأجل كذا، فهذا يؤدب صاحبه لكن لا يكفر، يؤدب صاحبه لكن لا يكفر. ولا يعني هذا جواز، لا يجوز سب الصحابة بإطلاق، إنما الكلام الآن في هل يكفر أو لا يكفر. وأنا أقطع بأن من سب الصحابة وعلى رأسهم الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وكفرهم ولعنهم أنه لا شك في كفره، وهذا لوحده ناقض مستقل واضح مستبين، ولا نلتفت إلى أنه يعبد الحسين أو يعبد غيره، هذه قضية كفرية أخرى إذا كان يعبدهم من دون الله، لكن سب هؤلاء وشتمهم ولعنهم واعتقاد كفرهم وأنهم من أهل النار لا شك أنه ناقض، لأنه تكذيب بالكتاب والسنة الصحيحة. نعم. السحر، والصحيح أن السحر المتضمن فعلا أو قولا أو اعتقادا يقتضي الكفر هو كفر، وإلا فلا، وتعلمه وتعليمه إذا تضمن ما يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. هذه مسألة أيضا خلافية، هل السحر كفر أم لا، وهذا مبني على خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في حقيقته، فبعضهم قسمه إلى أنه منه ما يشتمل على أشياء شركية ومنه ما لا يشتمل، فضلا عن الخلاف في هل له حقيقة أو ليس له حقيقة. ولهذا من العلماء من أجمل في المسألة وقال السحر كفر مخرج من الملة بناء على الدليل، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. منهم من يحقق في المسألة، وهذا مذهب أغلب الشافعية رحمهم الله تعالى، أنهم يقولون إذا اشتمل على الشرك كفرا أو قولا أو فعلا أو نحن فهو كفر، إذا كان لا بذلك أدوية فقط فهذا حرام ويعاقب صاحبه لكن ليس بكفر مخرج من الملة. بقي ما الفيصل في مثل هذا الخلاف أو هذا التفصيل؟ النظر إلى الواقع، هل يوجد هذا النوع الثاني من السحر أم لا؟ هذه مسألة ينظر إلى الواقع فيها. الذين يتتبعون السحرة وغيرهم يقولون إنه لا يكون سحر إلا باستعباد الشياطين والعبادة لهم والذبح لهم إلى آخره، ولهذا الساحر لا يتم له سحر إلا إذا وقع بأقذر وأشد ما يكون من الكفر. ولذلك أغلب ما عندهم ما هو والعياذ بالله الاستهانة بالمصحف ووضعه في القاذورات، لأنه هذا كفر مستبين لا شك فيه ولا إلى آخره، فتأتيه الشياطين وتخدم. فالغالب على حتى نكون تكون عبارتنا دقيقة، الغالب أن السحر لا يكون إلا مع شركيات، فلذلك هو كفر. نعم. التنجيم، والصحيح أن التنجيم الذي يتضمن عبادة النجوم أو اعتقاد تصرفها في الكون أو ادعاء علم الغيب فهو كفر وإلا فلا. يعني هذه أيضا مسألة التنجيم، إذا كان يعتقد في النجوم أنها تفعل ويعتقد فيها أو يعبد النجوم والكواكب وأنها تصرف الكون كما هو مذهب المشركين الذين يعتقدون في الكواكب والفلاسفة وغيرهم، أو أنه يدعى علم الغيب يدعي المنجم علم الغيب، فهذا كله من الكفر الأكبر. أما ما كان دون ذلك فهذا قد يكون مما يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن بعضا منها قد يكون شيء من التكهن وهو لا يحسن التكهن، فهذا إذا كان يدعي أنه يعلم الغيب يكفر، لكن إذا كان يتكهن ويضحك على الناس فهذا ينبغي أن يؤدب، ينبغي أن يؤدب. نعم. وترك الصلاة تكاسلا من غير جحود مختلف في حكمه بين أهل السنة، ومن كفر تارك الصلاة مطلق لم يتهم مخالفه لم يتهم مخالفه بالإرجاء، ومن لم يكفر تارك الصلاة لم يرمي مخالفه بالخروج. وهذا صحيح، لأنه هذا الخلاف مسألة ترك الصلاة جحودا هذا لا خلاف في أنه كفر، ترك الصلاة من غير جحود كسل فهذا فيه الخلاف المشهور بين العلماء، والذي نرجحه هو كفر تارك الصلاة لأن الأدلة فيه صريحة. لكن بما أن الخلاف موجود وفيه هذا القول وهذا القول فينبغي الأدب بين الطرفين، فمن لم يكفر تارك الصلاة لا يجوز أن يخان يتهم من كفر تارك الصلاة بأنه من الخوارج الذين يكفرون بالمنهم، وكذلك أيضا من كفر تارك الصلاة كسلا فلا يجوز له أن يتهم من لم يكفر بالأرجاء. نعم. أحسن الله عليك. الفصل الرابع، نواقص الإيمان. ونواقص الإيمان أقوال وأفعال واعتقادات حكم الشارع بأنها تنقص الإيمان ولا تنقضه. ونواقص الإيمان منها الشرك الأصغر والكبائر والصغائر. فأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، فهو كالوسيلة للأكبر، وكما أن الأكبر يحبط جميع العمل فإن الأصغر لا يحبط إلا ما اقترن به من عمل. ويفرق بين الشرك الأصغر والأكبر بأمور، منها صريح النص عليه كقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وما فهمه الصحابة من نصوص الوحي كقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقوله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. ومما يدل على مجيء مجيئه منكرا غير معرف كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التنكير هنا لكلمة شرك، وإلا فالرقى والتمائم معرفة، لكن المقصود به كلمة شرك جاءت منكرة غير معرفة. طيب، هذا مسألة نواقص الإيمان، أي ما ينقص الإيمان، وهذه يكون بالكفر الأصغر أو الشرك الأصغر أو المعاصي أو الذنوب أو الكبائر أو نحو ذلك. وابتدأ بمسألة الشرك الأصغر، والعلماء قسموا الشرك إلى أكبر وإلى أصغر. ما هو الشرك الأصغر؟ ما فيه تعريف دقيق 100% بحيث نميز هذا عن هذا، وإنما ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ الأكبر فهو أصغر. لاحظوا معي، ما الفرق بين الأكبر والأصغر؟ الأكبر محبط للعمل، الأصغر لا يحبط العمل، لكن إذا كان رياء قد يحبط عمل صاحبه، لأن من الأصغر الشرك الخفي وهو الرياء. هذا هو الفرق بينهما. طيب، كيف نفرق بينهما؟ هنا ذكر المؤلف عدة قيود جميلة. صريح النص: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء، مثل: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، جاءت الأدلة على أنه شرك أصغر ما لم يعتقد في المحلوف به تعظيما كتعظيم الله، وهذا هو الغالب في الذين يحلفون بغير الله. أو الطيرة شرك، أو التمائم والتولة وشرك، فكل ما الرقى غير الشرعية والتمائم التي تعلق لتمنع المرض أو تذهب المرض، والتولة وهو شيء يوضع تضعه المرأة يحببها إلى زوجها، فهذه كلها من الشرك، فالتنكير هنا يدل على أنه أصغر. فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى يتكلمون في هذه المسألة بغير ضابط دقيق للفرق بينهما، وإنما هو النظر والنصوص ودلالاتها وكلام العلماء، فنقول هذا من الأكبر وذاك من الأصغر. والحمد لله أن الأمثلة من الأكبر واضحة ومستبينة، والأمثلة من الأصغر أيضا واضحة ومستبينة. نعم. والأصغر أكبر من الكبائر وأخطر، وتعلقه بالإيمان أظهر وأكثر. نعم، هذا في الجملة، هذا في الجملة، أنه الأصغر أكبر من الكبائر، مثل البدعة أعظم من المعصية، تعلقها بالإيمان أظهر لأنه يتعلق بقضايا اعتقادية وإيمانية ونحو ذلك. لكن ليس كل فرد من الأصغر كأعظم من كل فرد من الكبائر. أنت معي ولا لا؟ يعني واحد علق تميمة، واحد والعياذ بالله يزني، هذا كبيرة وهذا شرك أصغر، لا اعتقاد ويقول لا ازني ما شئت بس لا تعلق تميمة، ترى الزنا أهون عليك من التميمة. نقول لا، وهذا معروف في مسألة تفضيل الجملة بالجملة لا يعني تفضيل التفصيل بالتفصيل. خلوكم معي، تفضيل الجملة بالجملة لا يعني تفضيل التفصيل بالتفصيل. أضرب لكم مثال خارج موضوعنا، أيهما أعظم ركنية، الصلاة أو الحج؟ ها؟ الصلاة. أيهما أهم حكمة، الوقوف بعرفة أو وضع اليدين على الصدر؟ ها؟ الوقوف بعرفة. إذا ما يأتي إنسان ويقول لا يا أخي الوقوف بعرفة سهلة، لكن الصلاة لأنها أعظم، وضعك بيديك. إذا تفصيل جملة الصلاة إنها أهم من الحج مثلا وكلاهما ركن، لا يعني أن كل جزء من هذا هو أفضل وخير أو أعظم من كل جزء من جزء. وكذلك أيضا في مسألة البدعة والمعصية، فقد تكون هناك شيء من البدعة، مثل إنسان، خلونا على مثال، إنسان يجهر بالنية، اللهم إنا نويت أن نصلي المغرب 3 ركعات، هذا بدعة ولا مو بدعة؟ هل هو أعظم من الزنا والعياذ بالله أو السرقة؟ لا يقول هذا، لكن جملة البدعة أخطر من جملة المعصية. نعم يا شيخ. والكبائر ما استتبعت لعنة أو حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، ومنها قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي يوم الزحف. والصغائر ما لم يبلغ حد الكبائر، ومن اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر. نعم، القول الصحيح أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا بنص القرآن، إن تجتنبوا كبائر ما تنون نكفر عنكم سيئاتكم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ألا أخبركم بأكبر الكبائر. فهذا كله يدل على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. أقوى التعريفات للكبيرة ما ذكره المؤلف، ما جاءت النصوص به مترتبا عليه لعنة أو حدا في الدنيا أو عقوبة في الآخرة فهو كبير، لأنه لا يمكن أن يكون عليه، يقول عليه لعنة الله أو لا يدخل الجنة أو فهو من أهل النار ويكون صغيرا، مثل قتل النفس والربا والزنا والقذف والتولي يوم الزحف وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وهذه جاءت بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصغيرة ما دون ذلك، من اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر، لأن الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينه. نعم. ومن نواقص الإيمان يسير الزياء في العبادات وتصوير ذوات الأرواح من المخلوقات، والصلاة تبركا بين القبور وإليها، واتخاذها مساجد والبناء عليها، والحلف بغير الله تعالى، والاستشفاع بالخلق على الله تعالى، والتسمية بما يختص بالله تعالى من أسمائه وصفاته، والتعبيد بغير أسمائه، والرقى البدعية والتمائم، وإتيان الكهان البدعي، والتشاؤم والتعصب للحزبيات الجاهلية والقوميات العنصرية، والتشبه بأهل الملل الردية فيما لا يتعلق بأمورهم الدينية. وهذه الأمور منها ما هو وسيلة للشرك ومنها دون ذلك. التنبيه الأخير مهم، لا نخلط بين هذه الأمور. صحيح هذه كلها نواقص، يعني ليست كفرا أكبر، هذا معنى نواقص، لكنها على درجات وخطورتها متفاوتة، خطورتها متفاوتة. يسير الرياء في العبادات قد يبطل العبادة، بخلاف والعياذ بالله الرياء في أصل العبادة فهو مذهب أهل النفاق. تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، حرمه الله عز وجل، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام أتى بالأحد، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح، هذا في الجملة، فيجب الابتعاد عنه إلا ما كان منه ضرورة، ما كان منه ضرورة أو ما كان منه حاجة، على اختلاف بين العلماء في مسألة. لكن التصوير نفسه وخاصة التماثيل أو التصوير اليدي أو تصوير العظماء لأجل إعظامهم أو مجرد التصوير ينبغي الابتعاد عنه. وبعض الناس في السنوات الأخيرة تساهل في هذا الأمر. الصلاة بين القبور بدعة، بين القبور بدعة، لأنها مظنة عبادة القبور. اتخاذ القبور مساجد البناء عليها هذا من أعظم البدع المغلظة، لأنها من أعظم وسائل الشرك. الحلف بغير الله أيضا من الشرك الأصغر. الاستشفاع بالخلق، نستشفع بك، نتبرك بك، نتوسل بك بحق نبيك. التسمية بما يختص به الله تعالى من أسمائه وصفاته، هذه أيضا فيما لا يختص به، أما ما اختص الله به فلا يجوز. ما نقول فلان رب العالمين، إله الخلق، على كل شيء قدير، لا. لكن لو إنسان سمى بشيء من الأسماء التي يختص بها الله عز وجل لكن ليس هو الاختصاص التام، فهذا أيضا قد يكون شركا أصغر، يعني مثل المتكبر، أو يعني أشياء ينبغي أن ينزه الإنسان أو ينزه الإنسان نفسه عنها. نعم. التعبيد بغير أسمائه، عبد فلان وعبد. الرقى البدعية التي ليست من الكتاب والسنة وإنما بدعية. التمائم شرك أصغر. إتيان الكهان البدعي والإتيان إليهم كما فقد كفر بما أنزل على محمد لم تقبل له صلاة، ومن العلماء من قال هو كفر أكبر، لكن الصواب أنه ليس كذلك. التشاؤم أيضا منهي عنه. التعصب للحزبيات الجاهلية هذا أيضا لا يجوز، يجب أن يكون التعصب والدعوة إلى الإسلام والدين والأخوة. فالحزبات الجاهلية سواء كان مناطقية أو قبائلية أو حزبيات تنظيمية بحيث تتعصب لها وتوالي وتعادي من أجلها لا يجوز. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تعصب بعضهم للقب شرعي يمدح أصحابه فقال هذا يا للمهاجرين وقال ذاك يا للأنصار، قال صلى الله عليه وسلم بدعوى الجاهلية. ليش؟ لأن استخدمت في غير محلها. أما لو كان في الجهاد يا أيها المهاجرون جاهدوا يا أيها الأنصار هذا عظيم، لأنه هذا مدح وثناء. لكن أن تأتي لتعادي أخاك المهاجري أو الأنصاري وتقول يا للأنصار تتقوى به بهذا اللقب، سماها صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية. ومثلها القومية والعنصرية، فهي كلها مبادئ ضلالية والعياذ بالله، وقد تأخذ أسسا كفرية. يعني بعض المبادئ القومية قد تأخذ أسس كفرية. التشبه بهم بما لا يليق بما لا يتعلق بأمورهم الدينية اللي قلنا قبل قليل، في اللباس، في الشكل، في القصة، هذه كلها من الأمور الصغرى لكنها حرام، لكنها حرام. إذن هذه منها ما هو وسيلة إلى الشرك، ومنها ما هي بدعة بحد ذاتها، ومنها ما هو من الكبائر، أي أنها دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونلتقي إن شاء الله بعد قليل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأله التيسير. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى يا أرحم الراحمين.